النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الفضائل، وبيّن كذلك من ضمن ما بيّن أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بالحق، لمن استلمه بالحق يعني من قصد بيت الله سبحانه وتعالى مخلصا لله عز وجل متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شاهد لك بإذن الله عز وجل يوم القيامة. من ضمن هذه المسائل وهذه الفضائل ينبغي لنا أن نقف وقفات عند بعض الأحاديث التي جاءت في هذه الشعيرة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في المسح على الحجر الأسود والركن اليماني، وبين أنهما يحطان الخطايا حطا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استلامهما يحط الخطايا.